بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في باب كيفية تثنية المقصور الممدود وجمعهما تصحيحا. عرفنا أن مقصور إذا ثني فآخره الألف إما أنها تقلب واوا وإما أنها تقلب ياء. قلنا تقلب ياء في ثلاثة مواضع: أولا إذا كانت رابعة فصاعدا، إذا كانت رابعة فصاعدا، يعني إذا وقعت الألف رابعة كملها حينئذ نقول ملهيان، تقلب الألف ياء. وإذا وقعت خامسة كمنتمى منتميان، تقلب كذلك الألف ياء. وإذا وقعت سادسة كمستدعى تقول مستدعيان، حينئذ تقلب الياء تقلب الألف ياء إذا كانت رابعة فصاعدة. موضع الثاني إذا كانت ثالثة بدلا من الياء، أشار إليه بقوله كذا الذي الياء أصله نحو الفتى، فتى الألف هذه مقلبة عن الياء، ولذلك تقول فتيان وفتية، ومعلوم أن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، كذلك التصغير يرد الشيء إلى أصله. موضع الثاني إذا كانت ثالثة بدلا من ياء. موضع الثالث إذا كانت مجهولة الأصل، مجهولة الأصل، وقلنا مجهولة الأصل يعبر به ويراد به نوعان: أولا ما كانت الألف أصلية، أصلية يعني ليست منقلبة عن واو ولا ياء، والثاني ما كانت منقلبة عن واو أو ياء وجهل أصلها، لا ندري هل هي منقلبة عن واو أو عن ياء، وهذا ما عبر عنه بالجامد. وهذا المراد بالجامد هنا ما لا يعلم له أصله، فيعم ما ذكرناه، لكنه قيده بقوله الذي أميل كمتى. لو سمي رجل بمتى حينئذ نقول متيان، متيان. كذلك إذا سمي رجل ببلا مثلا، بلا حرف إيجاب، نقول بلا ياني، بلا ياني بالياء. في هذه المواضع الثلاثة يجب قلب الألف ياء إذا ثني، وأما قلبها واوا ففي موضعين شار إليه قوله في غير ذا تقلب واوا الألف، وهما ثلاثي الذي ألفه مقلب عن واو، مثل عصا تقول عصوان، قفا قفوان، منى منوان. هنا الألف ليست كالألف في الفتى، فتاة الألف مقلبة عن ياء فترجع إلى أصلها في التثنية، كذلك عصى ومنى وقفى، يقول هذه ترجع إلى أصل لأنها مقلبة عن واو. موضع الثاني الجامد الذي لا يقبل الإمالة، لا يقبل الإمالة، مثل ماذا؟ قالوا إذا سمي رجل بألا الاستفتاحية نقول ألوان، ألوان، حينئذ قلبت الألف واو، قلبت الألف واو. إذن هذه خمسة مواضع، في ثلاثة تقلب الألف ياء، وفي موضعين تقلب الألف واوا. ثم شرع في تثنية الممدود، تثنية الممدود، فقال وما كصحراء بواو ثمنية ونحو علبة انكساء وحيا بواو لو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر. وما كصحراء بواو ثمنية، ذكر صحراء وذكر علباء وذكر كساء وذكر حيا، هذه أربعة أنواع، إشارة إلى أن الألف ممدودة على أربعة أنواع. ما كانت همزته بدل من ألف التأنيث، وأشار إليه بقوله صحراء. ما كانت ألفه للإلحاق، وأشار إليه بقوله علباء. ما كانت ألفه أصلية منقلبة عواء، وأشار إليه بكساء وكساوة. وما كانت ألفه أصلية لكنها منقلبة عن ياء، وأشار إليه بحياء بالهمز لكن قصره للضرور. هذه أربعة أنواع للألف أو للممدود، حينئذ هل الحكم واحد فيها؟ الجواب لا، ليس الحكم واحدا. وما كصحراء بواو ثمنية، والذي كصحراء، الذي ما هنا مبتدأ يصدق على اسم ممدود، الاسم الممدود كصحراء، مما همزته بدل من ألف التأنيث، مما همزته بدل من ألف التأنيث، ثمي الألف للإطلاق وثمي جملة في محل رفع خبر خبر ما بواو جار مجرور متعلق بقوله ثمي. إذن والذي ثبت كصحراء ثمي بقلب الهمزة واوا ثمي بقلب الهمزة واوا فتقول في صحراء صحراوان وفي حمراء حمراوان تقلب الهمزة ألف تقلب الهمزة ألف. إذن إذا كانت الهمزة للتأنيث وجب قلبها في التثنية واوا فتقول في نحو صحراء صحراوان صحراوان وحمراءان. إذن هذا النوع الأول من الممدود، النوع الأول ما يجب تغيير همزته بقلبها واوا وهو ما همزته بدل من ألف التأنيث، وهذا سبق أنه على مذهب البصريين أن هذه الهمزة ليست أصلا ذات مد، قلنا هذه فرع عن ذات قصر على مذهب المصريين، وأما على مذهب الكوفيين فكل منهما أصل. إذن ما يجب تغيير همزته بقلبها واوا وهما همزته بدل من ألف التأنيث كحمراء حينئذ يقال حمراوان، وشذ حمرايان بقلب الهمزة يا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه لأن الألف هنا للتأنيث فوجب قلبها الهمزة بدل عن ألف التأنيث فوجب قلبها واوا، وأما قلبها ياء نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وشذ حمرايان بقلب الهمزة ياء وحمراءان حمراءان بالتصحيح يعني بتثبيت الهمزة نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. لماذا يحفظ ولا يقاس عليه؟ لأن الهمزة هنا بدل عن ألف التأنيث فوجب قلبها واوا لا ياء ولا تصحيحها، لأن المواضع هنا مع التعامل مع هذه الهمزة ثلاثة، إما أن تقلب الهمزة واوا وإما أن تقلب الهمزة ياء وإما أن تصحح يعني تبقى مثل قراء قراءان تبقى كما هي لا تقلبها ألف ياء ولا واوا، هذا يسمى عندهم تصحيح. ولذلك قال وغير ما ذكر صحح يعني أبقه على ما هو عليه، فتبقي الهمزة في التثنية تقول قراءان والضاءان تبقى الهمزة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصحيحا يعني تصح الهمزة ولا تقلب واوا ولا ياء. حينئذ حمراوان هذا المسموح وهو الصحيح القياس، وحمرايان هذا شاذ بقلب الهمزة ياء، وحمراءان بالتصحيح كذلك شاذ. وشذ قرفصاء مثل حمراء مثل حمراء الألف الهمزة بدل عن ألف التأنيث، فالعاصل فيها أن يقال قرفصوان يعني بقلب الواوي حمراوان قرفصوان بقلب الواوي الهمزة واوا، ولكنه شذ فسمع فيه قرفصاني بحذف الهمزة مع إثبات الألف والنون مع إثبات الألف والنون. وخنفسان كذلك شاذ، لماذا؟ لأن الأصل أن تقلب الهمزة واوا. وكذلك عاشوران عاشوراء الهمزة هنا للتأنيث بدلا عن ألف التأنيث، فالعصر فيها أن تقلب الهمزة واوا يقال عاشوران عاشوران، ويقال خنفسوان يعني بقلب الهمزة واوا. إذن وما كصحراء بواو ثمية، إذا كانت الهمزة بدلا عن ألف التأنيث وجب قلبها واوا. النوع الثاني أشار إليه بقوله ونحو علباء نحو علباء مما همزته بدل من حرف الإلحاق علباء علباي هذا الأصل علباي علباي، فقلبت الياء همزة وهذه الهمزة مبدلة من حرف الإلحاق، والعلباء عصبة العنق عصبة العنق. حينئذ ونحو علباء قال بواو أو همز نحو هذا مبتدأ وهو مضاف علباء مضاف إليه، حكم على الثلاثة التي دخل عليها النحو مثال علباء وكساء وحياة بجواز الوجهين بواو أو همز، يعني يجوز في علباء أن يقال علباء وان وعلباء آني يعني بالتصحيح وبقلب الهمزة واوا، وشار بقوله أو همز على التصحيح يعني إبقاؤها كما هي، فيقال علباوان وعلباءان، ويقال كساه وكساوان وكساءان، ويقال حياءان وحياوان، إذا بقلب الهمزة واوا أو بتصحيح الهمزة. إذا علباء يجوز فيه الوجهان بقلب الهمزة واوا أو تصحح فيه الهمزة، وكساء أشار به إلى النوع الثالث وهو مما همزته بدل من أصل هو واو، إذا أصل كساون إذا ثنيته حينئذ يجوز فيه الوجهان قلب الهمزة واوا كساوان أو كساءان تصحيحها. كذلك حيا أشار به إلى ما همزته بدل من أصل وهو الياء، حينئذ يجوز فيه الوجهان فيقال حياءان وحياوان، حياوان بالمد ثم الواو والنون. إذن سوى الناظم هنا في الحكم على علباء وكساء وحياء، حكم على الأول صحراء بالجزم، وهنا خير بين أمرين بواو أو همز، بواو أو همز، هل الحكم واحد مستو في علباء وكساء وحياء؟ الجواب لا، جواب لا. فعلباء الأرجح فيه الإعلان، يعني قلب الواو قلب الهمزة واوا هذا أرجح من التصحيح، وأما كساء وحياء فالتصحيح أرجح من الإعلان، يعني علباواني أرجح وأكثر في لسان العرب من علباءان بالتصحيح، وكساءان وحياءان أقل من كساوان وحياوان. إذن الأرجح في الأول وهو علباء الإعلان، وفي الأخيرين التصحيح، كساءان أرجح من كساوان مع جواز الوجهين، وحياءان أرجح من حيوان مع جواز النوع الثاني. وغير ما ذكر صحح، ما هو الذي لم يذكر؟ قلنا الأنواع أربعة، ما كانت همزته بدلا من ألف التأنيث وأشار إليه بقوله الصحراء، ما كانت ألفه همزته بدلا من حرف الإلحاق علبان نوع الثاني، الثالث ما كانت همزته بدلا عن أصل واو كفساء وحياء عنياء، بقي نوع آخر وهو ما كانت أصلية يعني غير مبدلة، غير مبدلة مثل قراء. وغير ما ذكر صحح، وصحح في التثنية غير ما ذكر من صحراء وما عطف عليه، حينئذ يتعين أن يقال قراءان وغضاءان فيبقى على ما هو عليه، لأن هذه الهمزة أصلية ليست للتأنيث وليست للإلحاق وليست بدلا عن واو ولا عن ياء، فيجب فيها التصحيح. حينئذ نقول الأنواع أربعة، الأنواع أربعة، الأول ما يجب سلامة همزته وهو ما همزته أصلية، ما همزته أصلية هذا يجب سلامة همزته، هذا يعبر عنه عندهم به بالتصحيح، كقراء وهو الناسك، ووضاء وضيء الوجه، تقول قراءان ووضاءان، هذا النوع الأول. الثاني ما يجب تغيير همزته بقلبها واوا وهو ما همزته بدل من ألف التأنيث كحمراء، هنا يجب، ولذلك لم يخير الناظم بين ذلك، ويدل على ذلك أنه فصل هذه المسألة عن المسألة التي بعدها، فجوز الوجهين في نحو علباء، وحكم في قوله وما كصحراء بواو ثنية بالقلب الهمزة واوا، ولم يخير بينه وبين تصحيح، فدل على أنه واجب، دل على أنه واجب. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما يترجح فيه التصحيح على الإعلال، يجوز فيه الوجهان لكن يترجح التصحيح على الإعلال، لأن وهو ما همزته بدل من أصل نحو كساء وحياء، كساء وحياء، قل هذا يترجح فيه التصحيح على الإعلال. لماذا؟ قالوا لأن الهمزة فيهما أقرب إلى الأصلية لكونها بدلا عنها، هي بدل عن أصل، ولذلك تعبر بعضهم عن هذا النوع أيضا بكونها أصلية، لكن في هذا المقام لا، هذا المقام لا، لأنه يرجع فيه إلى الأصل، فالتثنية ترد الأشياء إلى أصولها. حينئذ في غير هذا المقام ما كان منقلبا من ألف أو همزة عن أصل قيل أصلي، ولذلك يقال الألف في قال أصلية، هكذا يعبر النحاة، الألف في قال أصلية مع كون منقلب عن واو، وباع الألف في أصلية مع كون منقلب عن أنيا. لكن هنا لما كانت التثنية ترد الأشياء إلى أصولها حينئذ نظر إلى الأصل منقلب عنه الألف لأنه يرجع في التثنية. إذن ما يترجح فيه التصحيح على الإعلال لأن الهمزة فيهما أقرب إلى الأصلية لكونها بدلا عنها، وهو في كساء وحياء، أصلهما كساءٌ، كساءٌ بالواو، ولذلك يقال كسوت فلانا كسوة، كسوت بالواو، حينئذ هو واوي، فوقعت الواو في كساء إثر ألف زائدة وقلبت همزة كما سيأتي في باب الإبداع. وأصل حياء حياءٌ، حياءٌ، ولذلك تقول حييت فلانا وحيي فلان حياة، إذن الهمزة هنا مقلبة عن ياء. ووقعت ياء حياء إثر ألف زائدة وقلبت همزة، فكل من الواو والياء إذا وقعت إثر ألف زائدة قلبت همزة سواء كانت متطرفة أم كانت في وسط الكلمة، هذا سيأتي في آخر النظم. وشذ كسايان، كسايان سمع لقلب الهمزة ياء وهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. الرابع ما يترجح فيه الإعلال على التصحيح وهو علباء، علباء، وما همزته بدل من حرف الإعلال كعلباء وقوباء، أصلهما علباي، علباي وقوباي بياء زائدة فيهما للإلحاق لقرطاس وقرناس، ثم أبدلت الياء همزة. هنا يترجح الإعلال على التصحيح، قالوا تشبيها لهمزته بهمزة حمراء، تشبيها لهمزته بهمزة حمراء من جهة أن كل منهما بدل من حرف زائد، كل منهما بدل من حرف زائد، قلنا حمراء وصحراء همزة هذه بدل عن الألف المقصورة وهي الأصل ألف مقصورة، اجتمعت ألفان أبدلت الثانية همزة، إذن هي بدل. كذلك علباء بدل من الياء هنا الهمزة عن ياء. إذن هذه أربعة أنواع. ثم قال وما شذ على نقل قصر، يعني وما خرج عما ذكر من الأنواع الأربعة والثلاث فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، مثل ما ذكرنا حمريان وحمراءان وكسايان، ها نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ونحو قلنا هذا مبتدا وهو مضاف علباء مضاف إليه، وكساء معطوف عليه على إسقاط حرف العطف، وحياء قصره للضرورة يعني حذف الهمزة للضرورة بواو، هذا خبر المبتدا. نحو خبر المبتدا، هذه جملة جديدة منفكة عن قوله هناك صحراء بواو في النية، إذن بواو هذا متعلق بمحذوف خبر. ونحو علباء يثنى بواو أو همز، يثنى بواو أو همز، وأو هنا للتنويع، أو للتنويع، لكن ليس المراد التنويع الذي يجتمعان في كلمة واحدة، وإنما هذا قسم وهذا قسم، فالتنويع هنا باعتبار التقسيم، باعتبار التقسيم. وغير ما ذكر صحح، وغير ما ذكر صحح، نعم لا، أو هنا للتنويع وقد يجتمعان في كلمة واحدة، هذا المراد بواو أو همز، فأو هنا للتخيير لأن كل منهما جائز، كل منهما جائز. نحو علباء ثنه بواو أو همز، إن شئت بواو وإن شئت بهمز، كل منهما جائز، وإنما الأرجح أن يكون بالواو. كذلك كساء وحياء إن شئت بواو أو همز، وكل منهما إلا أن الأرجح التصحيح وهو أن يكون بهمز. وغير ما ذكر، غير هذا مفعول مقدم بقوله صحح، يعني صحح في التثنية. غير ما ذكر، غير المذكور، غير ما ذكر يعني غير المذكور، فما هنا موصولة وذكر صلتها وهي بقوة المشتق يعني غير المذكور. والذي شذ في تثنية المقصور والممدود قصر على نقل، ما مبتدا يصدق على تثنية المقصور والممدود، وشذ صلتها، وقصر خبر وعلى نقل متعلق به، قصر على نقل على المنقول على المسموع، حينئذ لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. وجملة ما شذ في المقصور ثلاثة أشياء، جملة ما شذ من المقصور ثلاثة أشياء. قولهم مذرواني مذروان، والأصل مذريان مذرياني، لأنه تثنية مذرا في التقدير ولم يسمع له مفرد، لكن قدر أن مفرده ما ذكر. وعلة تصحيحه أنه لم يستعمل إلا مثنى، والثاني خوزلان وقهقران. خوزلان الأصل خوزليان بقلب الياء بقلب الألف، يعني خوزلان حذف الألف، والأصل قلنا إن كان عن ثلاثة عن ثلاث مرتقيا أن تقلب الألف ياء، ويقول خوزليان خوزليان بقلب الألف ياء، لكن حذفها، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لأن تثنية المقصور ليس فيه حذف، وإنما هو قلب للألف ياء أو واو. الحذف هذا سيأتي في الجمع، فأما في التثنية ليس عندنا حذف، لا يحذف ألف المقصور، وإنما إما أنها تقلب ياء أو واو، وهنا حذفها، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن خوزلان شاذ، قهقران حذف الألف، والأصل قهقريان بقلب الألف ياء، وقاس عليه الكوفيون. الثالث رضيان هنا رضا، قلنا هذا الأصل فيه أن تقلب الألف واو لأنه من الرضوان، هذا شاذ، قلبت الألف ياء لا واو، لأنه مثل ماذا؟ مثل عصا، رضا مثل عصا، فتقلب الألف واو لا ياء، وهنا قلبت ياء، وقاس عليه الكسائي، فأجاز تثنية رضا وعلى من ذوات الواو المكسور الأول المضمومة بلي. هذه ثلاثة في المقصور. والذي شذ من الممدود خمسة أشياء: حمرآن بالتصحيح، حمرآن بالتصحيح وأجازه الكوفيون، وحمريان بقلب الهمزة يان، هذا قلنا شاذ لأنه يجب هنا قلب الهمزة واو، فتصحيحها أو قلبها يان يعتبر شاذ. ثالثا قاصعان بحذف الهمزة والألف، وقاس عليه الكوفيون. رابعا كسايان، والأصل قلبها واو أو تصحيحها كساوان، أما كسايان هذا شاذ، وقاس عليه الكوفيون. الخامس قراوان بقلب الألف الأصلية واو، قراوان والأصل قلبها قلبها يعني. إذن أربعة أنواع للممدود، وما كان خارجا عنها فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال الشارح: لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود، والممدود إما تكون همزته بدلا من ألف التأنيث أو للإلحاق هذا الثاني، أو بدلا من أصل أو أصلا، أربعة أنواع. فإن كانت بدلا من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واوا، والناظم هنا اختار وجوب قلبها واوا، مسألة فيها خلاف. فتقول في صحراء وحمراء صحراوان وحمراوان بقلب الهمزة واوا، وإن كانت للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل نحو كساء وحياء جاز فيها وجهان، قلبها واوا، تقول علباوان كساوان حياوان. والثاني إبقاء الهمزة من غير تغيير يعني تصحيحها، فتقول علباءان كساءان حياءان، والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة علباء، وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل أولى من قلبها واو، هذا باعتبار الكثرة، الأولوية هنا كثرة، يعني ما سمع مما الهمزة فيه بدل عن ألف التأنيث ما سمع فيه قلب والهمزة واو أكثر من تصحيحها، فلذلك قيل هو أرجح. وفي كساء وحياء ما سمع من تصحيح الهمزة وعدم قلبها واو هو الأكثر، ولذلك قيل هو أرجح. هنا الترجيح باعتبار كثرة السماع، وهذه حجة الصرفيين في كثير من المسائل، إذا قيل هذا مضطرد هذا كذا إلى خير الغالب كذا يأتي على وزن كذا، أن يكون المسموع هو كذلك. وإن كانت الهمزة الممدودة أصلا وجب إبقاؤها، أن تقول في قراء ووضاء قراءان ووضاءان، وشار بقوله وما شذ على نقل قصر, قصر إلى أن ما جاء من تثنية المفصول أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على السماع كقوله في الخوزلا خوزلان, والقياس الخوزليان بقلب الألف ياء, وقولهم في حمراء حمريان, والقياس حمراوان. مثل لك بمثالين. هذا ما يتعلق بتثنية المقصور والممدود. ثم انتقل إلى الجمع لأنه ذكر التثنية كيفية التثنية وجمعهما جمعا مصححا. قال في المقصور واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل والفتح أبق مشعرا بما حذف. من يشرح البيت؟ البيت والنصف هذا مرة معنا. واحذف من المقصور, احذف من المقصور, نحن الآن في الجمع, جمع بواو ونون. احذف من المقصور في جمع, في جمع على حد المثنى بواو ونون ما به تكمل, ما تكمل به وهو الألف, عندنا حذفنا, عندنا حذف. ثم أبقي الفتحة حال كونك مشعرا بالمحذوف. مصطفى مر معنا في الجمع هنا, قلنا مصطفون وأنتم الأعلون, الأعلون أصلها أعلون, ألف بعدها واو التقى ساكنان حذفت الألف, ولا يجوز حذف الألف إلا إذا دل دليل قبلها عليها. أعلون أعلون بفتح اللام, ولا يجوز ضمها, أعلون هذا باطل. لماذا؟ لأنك لو ضممتها لحذفت دليل الألف, ومعلوم أن حذف الحرف الأصلي لا يجوز, حرام عندهم لا يجوز. نعم هذا كما لو قطعت أصبع من رجل لا يجوز, هذا مثله, كان ذاك شرعي وهذا لغوي, إلا بشرط أن يكون حرف علة, أن يكون حرف علة, ثم لهذا الحرف دليل يبقى بعد حذفه. يعني إذا حذفت حينئذ لا يخلو من يكون المحذوف ألفا أو واوا أو ياء, لا يجوز حذف الألف إلا إذا بقي فتحة قبلها, ولا يجوز حذف الواو إلا إذا بقي ضمة قبلها تدل عليها, ولا يجوز حذف الياء إلا إذا كان قبلها كسرة تدل عليها. هذا دليل على المحذوف. فإن وجد هذان الشرطان أن يكون حرف علة لا صحيحا, وأن يكون قبلها دليل ما يدل عليها جازة. أعلون وأنتم الأعلون, أعلون أعلى أصلها, حينئذ نقول أعلى, جاءت الواو, جاءت الواو التقى ساكنان الألف أعلى الألف والواو, لا يمكن حذف الواو. لماذا؟ لماذا لا يمكن حذف الواو؟ تقى ساكنان, قد يقول قال لماذا لنحذف الواو؟ الواو للجمع جاءت لمعنى, وهي حرف إعراب, هي حرف إعراب, فتعين حذف الألف لأنه لا يمكن تحريكها, وما قبلها مفتوح, حينئذ نقول أنتم الأعلون الأعلون. ولذلك يقال في جمع المذكر السالم الواو المضموم ما قبلها حقيقة أو تقديرا, حقيقة في مثل زيدون زيدون مسلمون, وتقديرا في مثل مصطفون والأعلون. مصطفون مصطفى هذا الأصل, الألف هذه منقلبة عن واو, مصطفون مصطفون, حركة الواو وفتح ما قبل لأنه من الصفوة, من الصفوة الألف هذه منقلبة عن واو, حينئذ تقول أصله مصطفون, تحركت الواو, تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا قيل مصطفى, ثم جاء بالواو والنون حصل فيه ما حصل مع الأعلو فحذفت الألف وبقي ما قبلها دليل عليها. إذن المقصور إذا جمعته بواو ونون ماذا تصنع؟ تحذف ما به تكمل, تكمل بماذا؟ الكلمة كملت بماذا؟ بحرف, بالحرف الأخير, مصطفى كملت بالألف, أعلى كملت بالألف وهكذا. فالحرف الأخير حصل به كمال الكلمة احذفه ثم أبقي الفتحة مشعرا بما حذف، يعني لا يجوز تحريك ما قبل الآخر لمناسبة الواو. لماذا نص هنا على فتح إبقائها؟ لأن الأصل فيما جمع بواو ونون أن يحرك ما قبل الواو، لأن الواو لا يكون ما قبله إلا مضموما، وهنا كذلك، هنا كذلك، لأن الآلف المحذوفة هنا محذوفة لعلة تصريفية هي كالموجودة، لأن المحذوف لعلة تصريفية كالثابت. حينئذ الآلف المحذوفة قدرت عليها الواو، قدرت عليها الضمة لمناسبة الواو، قدرت عليها الضمة لمناسبة الواو. لماذا؟ لماذا لا نقول قدرت على الفتحة علون لك على اللام؟ نقول لأن الواو اتصلت بالكلمة مع الألف، فالذي تتلوه الواو الألف المحذوفة لللام. كذلك الآن لو قيل لعلونا، لعلونا الواو تالية لأي شيء؟ في النطق لللام، لكن ليس هو في الحقيقة، حقيقة إنما هي تلت ماذا؟ تلت الألف، تلت الألف. ولذلك نقول هذه الفتحة دليل على الألف المحذوفة، دليل على الألف المحذوفة. لماذا؟ لأنها كالموجودة، وإذا كانت موجودة حينئذ هناك فاصل بين اللام والواو، بين اللام والواو. إذن إذا كان الاسم الذي يراد جمعه بواو ونون مقصورا وجب حذف الألف وإبقاء ما قبله مفتوحا على أصله، مفتوحا على أصله، ونص على ذلك لئلا يظن بأن القاعدة هنا مضطردة كما هي، كما هو الشأن في زيدون المسلمون بأنه يجب ضم الواو، ضم ما قبل الواو لمناسبة الواو. حينئذ نقول يضم ما قبل الواو في جمع المذكر السالم حقيقة كما في زيدون، أو تقديرا كما في المقصور. واحذف من المقصور، احذف هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. من المقصور متعلق به، احذف في جمع، في جمع يعني في حال إرادة جمع اسم منه من المقصور. احذف من المقصور في جمع يعني في حال، فالجار المجرور هنا متعلق بمحذوف حال من المقصور، يعني في حال إرادة جمع اسم منه من المقصور. إذا أردت جمعه فالخطوة فيه أن تحذف جمع على حد المثنى، جمع على حد المثنى، على حد، هذا جار مجرور متعلق محذوف نعت لجمع، لأن الجمع أنواع، قد يكون جمعا بألف وتاء سيذكره، قد يكون جمع تكسير، وهذا يأتي له باب خاص. إذن يريد ماذا هنا؟ يريد جمعا على حد المثنى. فقوله على حد المثنى نقول هذا جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لجمع. على حد المثنى يعني على طريقة المثنى، على طريقة المثنى، مثنى في أنه يعرب بحرفين، يعرب بحرفين مثل المثنى، المثنى يعرب بحرفين يعني بألف ونون، جاء الزيدان يعرب بحرفين بالألف والنون، ورأيت الزيدين يعرب بياء ونون، ومرات الزيدين يعرب بياء ونون، ها نحاة يقولون جمع على حد المثنى يعني يعرب مثله بحرفين. ها عبد الكريم، نعم، حرفين يعني بألف ونون، الزيدان معرب هنا بالألف والنون، ها بالألف. إذا مرادهم ماذا؟ ها النون ليست داخلة، ومعي لا تهز الرأس، بحرفين ليس مرادهم أن الزيدين يعرب بألف ونون، لا، النون هذه بدل عن التنوين على قول. وأما مراد بحرفين يعني ألف ويا، ألف ويا، لأنه في حالة الرفع المثنى يرفع بالألف، والنصب والجر بيا، إذن هما حرفان. وفي جمع المذكر السالم بواو في حالة الرفع وياء في حالتي النصب والجر، إذن يعرب بحرفين مثله، ذاك في حالة الرفع بالألف وهذا في حالة الرفع بالواو والياء فيهما. إذن على حد المثنى يعني على طريقة المثنى في أنه أعرب بحرفين وسلم فيه بناء واحد، سلم فيه بناء واحده في المثنى والجمع، وختم بنون تحذف للإضافة، تحذف لي للإضافة، يعني زيدان، مسلمان، غلامان، إذا أضيف تحذف النون للإضافة. كذلك جمع المذكر السالم إذا أضيف تحذف النون منه. والمقيم الصلاة، جاء غلاما زيد حذفت النون فيهما، إذن لذلك قيل في هذا الجمع أنه على حد المثنى. احذف ماذا؟ احذف ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به لقوله احذف، لأنه هو الذي وقع عليه الحذف، وهنا يصدق على ماذا؟ يصدق على الألف. احذف ألف المقصور الذي تكمل به، الألف هذه الإطلاق تكمل به، به ضمير يعود على ما، الذي تكمل به، تكمل الألف هذه الإطلاق به جار مجرور متعلق بقوله تكمل، والجملة لا محل لها من صلة الموصول. والذي تكمل به هو الألف، وحذفت لالتقاء الساكنين، وهي الألف المقصورة وواو الجمع أو ياء الجمع، التقى عندنا ساكنان الألف، ألف المقصور وواو الجمع في حالة الرفع، وياء الجمع في حالتي النصب والجر، فوجب حذف الألف. والفتحة أبقي، يعني أبقي الفتحة الذي قبل الألف المحذوفة، حذفتها واتصلت الواو أو الياء، حينئذ أبقي الفتحة، ولا تطبق القاعدة السابقة من أنه يجب ضم ما قبل الواو لمناسبة الواو، أو كسر ما قبل الياء لمناسبة الياء، بل تبقي الفتحة كما هو دليلا على المحذوف. وأبقي الفتحة مشعرا، مشعرا أنت أو الفتح، يحتمل أن يكون حالا من فاعل أبقي، أبقي أنت حال كونك مشعرا بما حذف، أو أبقي الفتحة حال كون الفتح مشعرا بما حذف، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، وأيهما أولى؟ فتح أن يكون حالا من الفتح، أبقي الفتحة حال كون الفتح مشعرا بما حذف، أو أبقي أنت الفتحة حال كونك أنت مشعرا. من الذي حذف؟ أنا. إذن أنا الذي أشعر بالفتح، أبقي الفتحة على ما هي عليه ليعلم السامع أن هذا الفتح لم يتغير، لم يتغير، فالأولى جعله حالا من فاعل أبقي، أبقي أنت مشعرا، مشعرا حال بما حذف، بما هذا جار مجرور متعلق بقوله مشعرا وحذف وهو الألف، هذا صلة موصول لا محل لها معرابي، بما حذف يعني بالمحذوف، بما حذف يعني بالمحذوف، وإنما لم يبق الكسر في المنقوص مشعرا، لماذا؟ لثقله، يعني لثقله قبل الواو، المنقوص إذا اتصلت به واو الجماعة قاضي الحكم كالحكم هنا في المقصور، وهو أنه يجب حذف الياء، فتقول قاضونا، قاضونا، ولم تبقي الكسرة مشعرا بما حذف، والأصل أن نقول والكسرة أبقي مشعرا بما حذف، لأنه لا يجوز إلا، لا يجوز الحذف إلا إذا دل دليل على المحذوف. هل هذا نقض للقاعدة؟ قاضونا، نحن نقول قاضي ثم تأتي الواو والنون، ها معي أو لا؟ نحن نقول لا يجوز الحذف إلا إذا دل دليل عليه، وهنا قلنا تحذف آخر المقصور، والفتحة أبقي مشعرا بالمحذوف، لأنه لا يجوز إلا أن يبقى دليل دل عليه. لماذا استثنينا المنقوص؟ والمنقوص كذلك يحذف ما به تكمل، إذا جمع جمعا على حد مثنى قاضي تقول قاضونا، قاضي الضاد مكسورة ما قبل الياء، فقلت قاضونا حذفت الواو للتخلص من انتقاء الساكنين الياء والواو، ثم لم تبقي الكسرة مشعرا بما حذف، وإنما قلبتها ضما، فرارا من قلب الواوية، فرارا من قلب الواوية، لأنك لو أبقيتها لقلنا سكنت الواو وانكسر ما قبلها، فوجب قلب الواوي ياء، فقلت قاضينا فالتبس به بالمنصوب أو المجرور، وهذه مفسدة أعظم، مفسدة أعظم. ولذلك عبر هكذا النحاة، قالوا تعارضت عندنا مفسدتان، مفسدة كبرى ومفسدة صغرى. المفسدة الصغرى هي قلب الكسرة ضمة، لأنه فات دليل الياء، هذه مفسدة لا شك أنها مفسدة، ضاع الياء لا يدل عليه شيء إلا برده للأصل، قاضي لابد أن يعرف أن أصل قاضي مقصور منقوص، حينئذ يعرف أن ثم محذوفا، أما الذي يسمعه ولا يدري أنه منقوص ما يدري، ضاعت عنده الياء لعدم وجود الدليل، هذه مفسدة. وقلب الواويان هذه مفسدة لكنها أعظم، حينئذ دفعت الكبرى، المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، فقيل قاضونا قاضونا. إذن قوله والفتحة أبقي مشعرا، فتح الذي قبل الألف المحذوفة، وإنما لم يبق الكسرة في المنقوص مشعرا بما حذف لثقله، أنه ثقيل أولا، ثم يستدعي قلب الواوي ياء، وهذه مفسدة عظيمة، فدفعت هذه المفسدة العظيمة بقلب الكسرة ضمة، فقيل قاضونا قيل قاضونا. إذن هذا ما يتعلق به بجمعه بواو ونون، تحذف ألف المقصور في جمع المقصور على حد المثنى، وتفتح ما قبل آخره. ثم قال وإن جمعته بتاء وألف فالآلف اقلب قلبها في التثنية، وتاء ذي التاء ألزمن تنحية. هذا إن جمعته يعني جمعت المقصور، هنا انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى جمع المقصور جمعا بألف وتاء، وهو قد ذكر في العنوان أنه سيذكر جمع الممدود والمقصور، وهنا ذكر الممدود المقصور ولم يذكر الممدود، لم يذكر الناظم الممدود، لماذا؟ لأنه أحال على تثنيته، فالحكم فيهما سواء، فما قيل في الممدود هناك في صحراء وعلباء وكساء وحياء يقال في الجمع، يقال في الجمع، فتقلب الهمزة واوا في نحو حمراء، فتقول حمراوون حمراوون وجوبا، وتقول علباؤون وعلباؤون، وتقول كساؤون وكساؤون، وتقول حياؤون وحياء حياؤون وحياؤون، بالتصحيح وتصحيح صحت تكتب على واو. إذن ما قيل في التثنية يقال في الجمع، إذن تركه هنا ليس تقصيرا وإنما إحالة على ما سبق، ولو نص عليه لكان أولى. ثم انتقل إلى ما جمع بألف وتاء، قال وإن جمعته أي المقصور بتاء وألف، بتاء وألف، وهو جمع المؤنث السالم، ماذا تصنع؟ قال فالآلف اقلب قلبها في التثنية، فاقلب الألف قلبها في التثنية، يعني أن المقصور إذا جمع بالآلف والتاء قلبت ألفه مثل قلبها إذا ثني، وهناك إذا ثنيت حلبة قلت نعم لا حلبة وراحت يأتي، يعني أن المقصور إذا جمع بالألف والتاء قلبت ألفه مثل قلبها إذا ثني، فتقول مصطفى مصطفيان، هنا تقول مصطفيات، مستدعى مستدعيان مستدعيات، ملها ملهيان ملهيات، عصوان عصوات، قنوان قنوات، إذن ما قيل في التثنية يقال في الجمع، يقال في الجمع، ويقال فتيات ومتيات، جمع متى مسمى به أنثى، متى متى، هنا قلنا الألف هذه تقلب ياء جامد الذي أمير، فتقول متيان متيان، هنا تقول متيات نفسه تقلب الألف ياء، وتقول في جمع عصا وألا وإذا مسمى بهن إناث عصوات عصا، سميت امرأة عصا لأنه لابد من أن يكون مؤنثا، مع عصا لا يجمع كذا إلا إذا نقل صار علما لمؤنث مثل زينب، فتقول عصوان وألوان وإذوات، عصوان وعصوات وألوان وألوات وإذوات وإذوان، يعني لو سميت امرأة إذا إذا فتقول إذوات، إذا كان إذا وإذا وإذا كلهن أتينا، يقول جاءت الإذوات من الأذية. إذن القاعدة أن ما جمع بألف وتاء من المقصور يعامل معاملة التثنية، فما كانت ألفه رابعة فصاعدا وجب قلبها ياء، وما كانت ألفه وهو ثلاث منقلب عن ياء وجب قلبها ياء، وإذا كان جامدا مسمى به وأميل مثل متى وبلى قلبت الألف ياء، وإذا كان ثلاثيا ألفه مقلب عواو أو مجهول الأصل ولم يمل حينئذ وجب قلبها واو، فيعامل معاملة ما ذكر. وإن جمعته بتاء وألف فاقلب الألف، اقلب فوقع في جواب الشرط، إن جمعته أنت جمعته ضمير يعود على المقصور، والها هنا في محل النصب مفعول به بتاء وألف متعلق بجمعته، فالألف الواو وقع في جواب الشرط، فاقلب الألف الألف مفعول به مقدم قلبها، قلبها ها مفعول مطلق، مفعول مطلق مضاف إلى المفعول، قلبها قلبك أنت هي إياها، قلبها في التثنية متعلق بقوله قلبها في التثنية. نقول ما جمع بألف وتاء القاعدة العامة فيه أنه يسلم في هذا الجمع ما سلم في التثنية، يسلم في هذا الجمع ما سلم في التثنية، فتقول في جمع هند هندات كما تقول هندان، هذا لا إشكال فيه، هذا على الصح يعني إذا جمع الصحيح وليس معتلا وليس مقصورا، حين تقول في هند هندات كما تقول هندان، إلا ما ختم بتاء التأنيث ففي المثنى تثنية تبقى، وأما في جمع بألف وتاء فتحذف، ولذلك تقول مسلمتان مسلمتان وتقول مسلمات، هنا حصل تغيير بين المثنى والجمع، مسلمة مختوم بتاء التأنيث هذه تاء فارقة بين المذكر والمؤنث، في التثنية تقول ماذا مسلمتان تان تان تبقى كما هي، وإذا جمعته بألف وتاء قلت مسلمات حذفت التاء، لماذا هكذا ابتداء ذهنية، لماذا لألا يجتمع على متى تاني، نعم لأنك إذا قلت مسلمتان لو حذفتها ستقول ها احذفها مسلمة احذف وثني مسلمان، التبس التبس بتثنية المذكر، إذا وجب إبقاء التاء فتقول مسلمتان مسلمتان، أما مسلمتات التاء للتأنيث والألف والتاء علامة التأنيث كذلك، فاجتمع عندنا على متى تأنيث على متى تأنيث، ونقل أبو حيان أنه بالإجماع لا يوجد حرف واحد يعني كلمة اجتمع فيها على متى تأنيث البتة في لسان العرب، لا يوجد ذلك، نقله السيوطي في الأشباه والنظائر، إلا ما ختم بتاء التأنيث فإنها تحذف في الجمع وتسلم في التثنية، تقول في مسلمة مسلمات ومسلمتان، ويتغير فيه ما يتغير في التثنية نحو ماذا حبليات حبليان، نعم حبلى مثل ملها حبليان في التثنية، تقول حبليات في جمعه بألف وتاء، وصحراوات صحراوات بقلب الهمزة واوا كالمثنى فيهما، وإذا كان ما قبل التاء حرف علة أجريت عليه بعد الحذف ما يستحق لو كان آخرا في أصل الوضع. يعني إذا مسلمة هذا لا إشكال أن ما قبل التاء حرف صحيح، فتقول مسلمات، تحذفه تحذف التاء وتزيد ألف والتاء تقول مسلمات. لكن لو كان ما قبل التاء حرف علة مثل غزوة تقول غزوات، تجريه مجرى الصحيح كأنه صحيح، وضبية تقول ضبيات تحذف التاء وما قبل التاء كأنه آخر في أصل الوضع. وإذا كان ما قبل التاء حرف علة أو حرف علة أجريت عليه بعد الحذف التاء تاء التأنيث ما يستحقه لو كان آخرا في أصل الوضع، كأنه آخر فتقول في نحو ضبية وغزوة ضبيات أو ضبيات ضبيات وغزوات بسلامة الياء والواو. وفي نحو مصطفات وفتاة مصطفيات وفتيات فتاة كيف تجمع بألف وتاء؟ احذف الألف التاء ها فتقول فتاة، وجب قلب هذه الألف يا فتقول فتيا فتيات فتيات، تعامل فتاة معاملة فتى، يعني تحذف التاء لأنها تسقط في ما جمع بألف وتاء، ثم الذي بقي كأنه أخير يعني تنسى التاء كأنه فتى. وفتى لا شك أنك تقلب الألف ياء فتقول فتيات فتيات بقلب الألف ياء. وإذا كان قبلها ألف قلبت على حد قلبها في التثنية مثل ماذا؟ قنوات ومعطيات في معطات. وإذا كان قبلها همزة تلي ألفا زائدة صححت إن كانت أصلية نحو قراءة تقول ماذا؟ قراءات قراءات، لأن هذه الألف تصحح في في التثنية مثل ماذا؟ قراء ووضاء هناك. وجاز فيها القلب والتصحيح إن كانت بدلا من أصل نحو نباءة نباءات ونبآن نباءات ونبوات، يجوز فيها القلب نبوات ونبآت نباءات بالتصحيح. إذن يعامل معاملة المثنى مطلقا. وإن جمعته بتاء وألف فالألف اقلب قلبها في التثنية وتاء ذي التاء ألزمن تنحية، يعني إن كان مختوما بالتاء هذا معلوم بينا ألزمن يعني نحيه تبتعد قليلا فتسقط التاء ألزمن تنحية ألزمن، هذا فعل أمر مؤكد منه توكيد الثقيلة، تاء مقدم هذا مفعول أول، تنحية نحيها أزلها. إذا كان مختوما بالتاء نحو مسلمة ليس الأمر كالمثنى، هذا أشبه ما يكون بالاستدراك لقوله فالآلف اقلب قلبها في التثنية، قد يظن الظان أنه يعامل معاملة المثنى مطلقا حتى لو كان مختوما بتاء التأنيث، لأنه إذا كان مسلمة ثنه تقول مسلمتان، هل مثلهما ختم جمع بألف وتاء؟ لا، مخالف له، ولذلك نص عليه فقال ألزمن تاء ذي التاء صاحب التاء المختوم بالتاء تنحية، تنحية هذا مفعول الثاني لألزمن، وقوله تاء هذا مفعول أول. إذن وجب إسقاط التاء تاء التانيث ثم إذا كان مختوما بالتاء. وتاء ذي التاء ألزمن تنحية يعني نحي تاء التانيث، وهو ما آخره تاء من المقصور وغيره تحذف تاؤه عند جمعه، وليس الحكم خاصا بالمقصور بل الحكم عام في المقصور وغيره، تحذف تاؤه عند جمعه هذا الجمع لئلا يجمع بين علامتي تأنيث، عينيث يجمع كالعالم منها مسلم مسلمات مسلمات كأنه عالم. وأثم إطلاقه أنه لا فرق فيما ذكره بين ما ألفه كحبلى مسمى به وما ألفه غير زائدة كالمصطفى، وهذا مذهب البصريين. عموما أن مذهب البصريين هو المرجح غالبا في هذه المسائل. إذن وإن جمعته بتاء وألف فالآلف اقلب قلبها في التثنية وتاء ذي التاء ألزمن تنحية. قال الشارح هنا إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى وهو الجمع بالواو والنون لحقته العلامة من غير تغيير، فتقول في زيد زيدون، هذا واضح. وإن جمع المنقوص، وهذا لم يذكره الناظم، قيل وكان ينبغي أن يذكره، لأنه أراد أن يبين أن ثم فرقا بين ما يكون آخره صحيحا وهو ما ذكره هناك وارفع بياء، وما كان قابلا للتغيير في الأخير وهو المقصور والممدود ومثله المنقوص، لأن الحكم واحد. إذا كان يحذف آخر المقصور، ما الفرق بينه وبين المنقوص؟ لا فرق. إذا حذفت آخر الألف كما قال واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل، الحكم مثله في المنقوص، قاضي، تحذف الياء وتحذف الكسر قبلها. لماذا فرق بينهما وهما سيان؟ قيل كان ينبغي أن يذكره ولم يذكره، لكنه ما عنون له. كذلك هو نص على الممدود والمقصور، كان الأول أن يقول والمنقوص في التثنية والجمع، لكنه تركه. على كل هو ما ذكر الوصول. وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياؤه وكسرها، حذفت الياء والكسر أيضا، وضم ما قبل الواو، كسرها يعني كسر ما قبل آخره ما قبلها، وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء، ما قبل الواو قاضين قاضون، ها قاضون ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء قاضين قاضين، حذفت الياء ياء المنقوص وكسر ما قبلها، كسر ما قبلها، فتقول في قاض قاضون رفعا وقاضين جرا ونصبا. وإن جمع الممدود، وهذا لم يذكره الناظم أيضا إحالة على ما علم في التثنية، فإن الحكم فيهما على السواء. وإن جمع الممدود صحراء ونحوه في هذا الجمع عومل معاملته في التثنية، فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للإلحاق جاز فيه وجهان، إبقاء الهمزة وإبدالها واوا، فيقال في كساء علم كساؤون بالهمز تكتب على واو، وكساؤون كساؤون بدون همزة، وكساؤون بالهمز، يجوز فيه الوجهان، وأيهما أرجح؟ ها الإعلال أو التصحيح؟ التصحيح أرجح، علباء الإعلال أرجح، وأما كساء وحياء فهذا تصحيح أرجح، وكذلك علباء. وإن كانت الهمزة أصليا وجب إبقاؤها، تقول في قراء قراؤون، وفي حمراء علما لمذكر، ها حمراء حمراؤون ولا حمراؤون؟ حمراؤون وجب قلب الهمزة واو، ولا يصح حمراؤون، نقول هذا تصحيح للهمزة هو مرجوح. وأما المقصور هو الذي ذكره المصنف هنا، فتحذف أو تحذف ألفه إذا جمع بالواو والنون وتبقى الفتحة دالة عليها على الألف المحذوفة، تقول في مصطفى مصطفون مصطفون مصطفون لمن المصطفين مصطفون رفعا أو مصطفين جرا نصبا بفتح الفاء مع الواو والياء. وإن جمع بألف وتاء قلبت آلفه، إن جمع بآلف وتاء قلبت آلفه. وحكم الممدود والمنقوص كذلك لم يذكر هنا إذا جمع بآلف وتاء، لأن حكمهما كحكمهما إذا ثني أيضا، ما جمع بآلف وتاء في المنقوص قاضيات قاضيان، قاضيان قاضيات، هل بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق. إذن يعامل المنقوص فيما جمع بألف وتاء معاملة المثنى، وكذلك الممدود، ولم يذكرهما هنا إحالة على ذلك، وإنما ذكر المقصور، وإن كان كذلك الاختلاف في حكمه في جمعي التصحيح. وإن جمع بألف وتاء قلبت ألفه يعني المقصور، كما تقلب في التثنية، تقول حبلى حبليات، وفي فتى وعصى علمي مؤنث فتيات وعصوات. وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها، وكما قال وتاء ذي التاء ذي التاء، فصاروا للضرورة ألزمن تنحيها، فتقول في فتاة تعامله بعد حذف التاء معاملة فتاة، فتقول فتيات بقلب الألف ياء، وفي قناة قنوات، قنوات قناة احذف التاء صار قناة، الألف هذه منقلبة عن واو، مثل عصا، كما تقول عصوات قل قنوات مثلها. إذن التاء هذه لا تأثير لها في الأخير. ثم قال رحمه الله: وسالم العين الثلاث اسما أنل إتباع عين فأه بما شكل، إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا، وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا. هذا ما جمع بألف وتاء فيه بعض الشروط مما يجوز إتباعه. وسالم العين هذا أولا، الثلاثي ثانيا، اسما ثالثا، إن ساكن العين رابعا، مؤنثا خامسا. هذه خمسة شروط إن وجدت في الاسم الذي يجمع بألف وتاء أنل إتباع عين فاءه بما شكل، يعني حرك العين بما حرك به الفاء سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. فتقول في دعد دعدات دعد، الأصل أنك إذا جمعته بألف وتاء يسلم، تقول دعدات دعدات، لكن هنا وردت فيه الشروط كما سيأتي، تقول دعدات حركت العين بما حركت به الفاء، لأن دعد العين هذه هي عين كلمة لأنه على وزن فعل، على وزن فعل. وتقول في هند هندات هندات، النون هذه ساكنة، حينئذ وجدت فيها الشروط السابقة كما سيأتي، فتتبع العين الفاء، يعني تحرك العين بما حركت به الفاء، فتقول هندات، أتبعت ماذا؟ العين الفاء. جمل اسم امرأة، تقول جملات، هذا الأصل، لكن لما وردت فيها الشروط حينئذ وجب الإتباع، فتتبع العين التي هي الميم الساكنة حركة الفاء ضمة، فتقول جملات. إذن دعدات هندات جملات بإتباع العين الفاء، متى؟ مطلقا لا، بشروط خمسة، بشروط خمسة يتعين إتباع العين حركة الفاء: إن كانت الفاء مفتوحة فتحت العين، إن كانت الفاء مضمومة ضمت العين، إن كانت الفاء مكسورة كسرت العين. إذن قوله والسالم العين يعني أن ما جمع بالألف والتاء وحاز هذه الشروط المذكورة تتبع عينه فاءه في الحركة مطلقا، والشروط المذكورة خمسة أشار إليها بقوله والسالم العين. السالم العين يعني الذي سلمت عينه، مرض عين ماذا؟ شو مرض بالعين هنا؟ يعني العين التي تقابل ذلك الحرف الوزن، قلنا خارج على وزن فعل، أين سلمت العين؟ في الوزن أو في الموزون؟ في الموزون، فعل فعل، العين هنا عين ساكنة متحركة وهي صحيحة ليست معتلة، أما موزونه خارج هو الذي نقول سلمت فيه العين، وهنا قوبلت العين بالراء، فالحكم حينئذ على الراء، هنا الراء نقول سالم العين، سالم العين. قال قولا فعل، عينه نقول هنا سلمت أو لا؟ لم تسلم. إذا العبرة بالموزون لا لا بالوزن، أما الوزن هو عين دائما يكون عينا، والعين حرف صحيح. إذا وسالم العين يعني ما يصدق عليه أنه عين الكلمة إن سلمت عينه، هذا الشرط الأول، أن يكون سالم العين يعني سلم من الإعلال ومن التضعيف، سلم من الإعلال ومن التضعيف، الشرط الأول أن يكون سالم العين يعني الذي تريد جمعه بألف وتاء وتتبع فاء عينه فاءه يجب أن يكون سالم العين. واحترز به عن شيئين، احترز به عن شيئين، أحدهما المشددة، العين المشددة، جنة جنة جنة، جنة بستان، جنة الجنون أو الجن، جنة الوقاية، هذا لا يمكن إتباع العين الفاء. العين هنا جنة العين هنا ساكنة، كذلك التاء هذه زائدة جنة، النون الأولى ساكنة، لو أتبعت النون الأولى الساكنة الفاء وجب فك الإدغام. لماذا؟ لأن شرط الإدغام أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، فلو حركت النون الأولى وجب فك الإدغام، هذا فاسد، حينئذ يؤدي إلى تغيير صيغة الكلمة، فوجب إبقاؤه على أصله. إذن احترز به عن المشددة نحو جنة وجنة وجنة، فليس فيه إلا التسكين، فتقول جنات جنات جنات كما هو، ولا يجوز فيه إتباع عينه لفائه، لأنه يلزم منه الفك، فك الإدغام، وهو باطل، لأن تحريك العين يستلزم الفك المؤدي إلى الثقل. وثانيهما مما احترز به بقوله ساك سالم العين، ما عينه حرف علة، ما عينه حرف علة، السالم العين يعني لم تسلم عينه، لم تسلم عينه بأن كانت مشددة، هذا أولا، لم تسلم عينه بأن كانت حرف علة، حرف علة، وهذا على نوعين، ما كانت عينه حرف علة على نوعين، على نوعين، نوع قبل حرف العلة فيه حركة مجانسة للحرف، يعني كان حرف العلة ألف ما قبله يكون مفتوحا، مثل ماذا؟ مثل تارة، تارة، تارة، الألف هنا عين الكلمة، تارة لأن التاء زائدة، الألف هنا عين الكلمة، ما قبلها من جنسها، دولة، دو، الواو هنا عين الكلمة وهي حرف علة، ما قبلها من جنسها أو ضمة، ديمة، دي، الياء عين الكلمة وهي حرف علة، ما قبلها من جنسها، ما قبلها من جنسها، هنا يبقى على حاله، يبقى على حال لا تحرك، فتقول تارات، دولات، ديمات، يبقى على حاله ساكن. النوع الثاني مما يكون حرف علة، عين حرف علة، نوع قبل حرف العلة فيه فتحة، فيه فتحة يعني ليس من جنسه، مثل جو، جوزة، بيضة، جو، واو عين الكلمة، ما قبلها من جنسها أو فتحة ليس من جنسها، إذا مخالف للنوع الأول، النوع الأول ديمة ودولة وتارة وجب فيه أن يبقى على حاله فلا يتغير، أما إن كان مثل جوزة وبيضة هذا فيه لغتان، المشهور أنه يبقى على حاله، جوزات، المشهور أنه يبقى على حاله، جوزات، بيضات، وعنه ذيل إتباع العين الفاء، فيقولون جوزات وبيضات، بيضات، إذن إتباع العين للفاء، لكنه ليس هو المشهور، ليس هو المشهور. إذن النوع الثاني ما احترز به المصنف هذا فيه تفصيل، السالم العين، السالم العين، نقول ماذا؟ احترز به عما كانت عينه حرف علة، ثم هذا على نوعين، ما كان قبله من جنسه، حركة من جنسه، فهذا يبقى على حاله، ما لم تكن من جنسه، عبد العزيز، هذا فيه لغتان، فيه لغتان، هذيل تتبع العين الفاء، والمشهور في لسان العرب عدم الإتباع. إذن والسالم العين هذا الشرط الأول. الثلاثي أن يكون ثلاثيا احترازا من الرباعي، نحو جعفر وخرنق وفستق، أعلاما لإناث، حينئذ يبقى على حاله، يبقى على حاله، لو سميت امرأة بجعفر تقول جعفرات، جعفرات، تبقى كما هي ساكنة ولا تقول جعفرات، في ثقل. الثالث أشار إليه بقوله اسما يعني لا صفة، اسما واحترز به عن الصفة، نحو ضخمة وجلفة وحلوة، هذه كلها على وزن فعلة وفعلة وفعلة، يعني ما كانت مضمومة فاء أو مفتوحة أو مكسور، نقول هنا يبقى على حاله وليس فيه للتسكين، نقول ضخمات، جلفات، جلفات وحلوات، حلوات يعني بإسكان اللام. إذن اسما احترازا من الصفة، فيبقى على حال ليس فيه إلا التسكين. إن ساكن العين، أن يكون ساكن العين، إن ساكن العين أن يكون ساكن العين، واحترز به من متحركها نحو شجرة، تقول شجرات على أصلها، وتقول نبقة نبقات كما هو، وسمرة تقول سمرات سمرات، لا يتغير، لا يتغير. ويجوز الإسكان في نحو نبقات وسمرات، لكن ليس للجمع وإنما باعتبار مفرده. نبقة نبقة جاز فيه الوجهان. حينئذ إذا سكنت الجمع قلت نبقات، هذا ليس فيه إتباع وإنما ليس فيه تسكين، وإنما جمع لنبقة وليس لنبقة. نبقات جمع نبقة، نبقات جمع نبقة، وليس نبقات جمع نبقة، لا ليس الأمر كذلك، لأنه يلزم الأصل فيه أن يكون صحيحا مثل المفرد. حينئذ يلزم في نبقة وسمرة أن يبقى على أصله. فإذا قلت سمرات فليس هو جمعا لسمرة، لا، وإنما هو جمع سمرة، لأنه يجوز في المفرد التخفيف فتسكن العين، تقول سمرة سمرة. إن قلت سمرات فهو جمع لسمرة، إن قلت سمرات فهو جمع سمرة، وليس سمرات جمع سمرة ولا سمرات جمع سمرة. انتبه، حينئذ التغيير الحاصل من الإسكان إنما هو باعتبار المفرد، لا أن ذلك حكم تجدد له حالة الجمع. مؤنثا، مؤنثا هذا الشرط الخامس، وهذا بعضهم قيل أنه قيد وشرط للجمع لا للإتباع، وهذا هو الظاهر. حينئذ تكون الشروط أربعة، وإن جرى كثير من شراح على أنه شرط خامس، لكن الظاهر أنه ليس شرطا للإتباع، لأنك أولا تجمع ثم ننظر في شروط الإتباع، فأثبت أولا أنه جمع أن الثاني، ثم بعد ذلك هل يجوز الإتباع أو لا. إذن كونه مؤنثا سابق على الجمع لا على الإتباع، فهو شرط وقيد في الجمع ما جمع بألف وتاء، أن يكون مؤنثا. على كل ذكروه شرطا في هذا، أن يكون مؤنثا واحترز به من المذكر نحو بكر، هذا لا يجمع بكر بكرات، ها؟ بكرون بكرون بواو ونون، فإنه لا يجمع هذا الجمع، فلا يكون فيه الإتباع المذكور، ولا يشترط للإتباع المذكور أن يكون فيه تاء تأنيث كما قال هنا مختتما بالتاء أو مجردا مطلقا، سواء كان مختتما بالتاء أو مجردا من التاء كهند هند. فمثال المستكمل للشروط المذكورة مختتما بالتاء مثل ماذا؟ حفنة، حفنة إذا جمعته تقول حفنات، حفنة بإسكان الفاء وهي عين الكلمة، حفنة على وزن فعلة، إذا جمعته تقول ماذا؟ وجب الإتباع، تجمعه على وزن حفنات، حفنات بالإتباع. طيب سدرة، سيديرات، أتبع العين حركة الفاء، فهنا مكسورة سي سي، تقول سيديرات سيديرات، تقول سيدرات يجوز كما سيأتي، لكن سيديرات على الإتباع. غرفة، غرفات، غرفات بالإتباع بالإتباع. ومثاله مجردا من التاء نحو دعد بهند وجمل، فتقول دعادات دعد دعادات، وهند تقول هينيدات لكسر النون تباعا للفاء، وجمل تقول جملات جملات. إذن هذه شروط خمسة لجواز الإتباع. قال هنا وسالم العين ثلاث اسما أنل، أنل السالم العين، أنل أنل يعني أعطي. السالم العين هذا مفعول أول لأنل، السالم العين، والسالم هذا اسم فاعل مضاف إلى فاعله، معنى سلمت عينه، ها الذي سلمت عينه، كذلك عين هذا في المعنى فاعل، إذا من إضافة اسم الفاعل إلى فاعله معنى، لأن السالم العين أي الذي سلمت عينه، يعني ليست حرف علة وليست مشددة. وسالم العين سالم مضاف والعين مضاف إليه، الثلاثي بالتخفيف ليس بالتشديد هنا الوزن، وسالم العين الثلاثي اسما أنل، ثلاثي اسما أنل هذا ينكسر، ثلاثي اسما، إذا ثلاثي نقول بإسكان الياء للوزن، والثلاثي هذا نعت لي للسالم ترز به من غير الثلاثي، اسما هذا حال من الثلاثي، حال من الثلاثي، حالة كون سالم العين الثلاثي اسما لا صفة، فإن كان صفة بقي على أصله. أنل هذا فعل أمر، والفاعل أنت، إتباع عين، إتباع هذا مفعول ثاني لي لأنل، لأن أنل هذا يتعدى لمفعولين، مفعول الأول السالم ومفعول الثاني إتباع، إتباع مضاف عين مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول، لأن أتبع يتبع إتباعا هذا يتعدى إلى مفعولين، مفعوله الأول عين ومفعوله الثاني فاءه، إتباع عين فاءه فاءه. بما شكل هذا متعلق بما با هنا بمعنى في، بمعنى أتبعه في كذا، أتبعه في كذا، إذن تعد بفي، والبا هنا بمعنى في متعلق بقوله اتباع، اتباع عين فاءه في الذي شكل، شكل هذه صلة الموصول لمحل لها من أعرابه، وهو يعود على الفاء ضمير. إذن معنى البيت أعطي الاسم الثلاثي، أعطي الاسم الثلاثي السالم العين اتباعك عينه لفائه في الحركة التي شكلت بها الفاء، التي شكلت بها الفاء. وهنا قال شكل، ذكر ضمير الفاء لماذا؟ لتأوله بالحرف، والأصل يقول بما شكلت يعني الفاء لأنها حرف، فذكرها باعتبار أو تأولها بالحرف، ولم يبرز الضمير مع جريان الصلة على غير ما هي له لأمن اللبس، وكذلك حذف هنا بما شكل، أين العائد به؟ نعم بما شكلت به، به حذف ماذا؟ حذف الضمير المجرور بالباء، وهنا يشترط في جواز حذفه أن يدخل على الاسم الموصول مثله في اللفظ والمعنى، وأن يكون العامل واحد، عامل واحد. وهنا به بما شكل به، به ليست الباء بمعنى في، والذي دخل على الموصول بما بمعنى في، إذن اتحدا لفظا لا معنى، وهذا الأصل في عدم جواز الحذف، لكن هنا يقال بأنه نادر، خالف ما قرره فيما سبق يقال فيه أنه نادر. وفي كلامه حذف العائد المجرور مع عدم مماثلة جاره لجار الموصول معنى ومتعلقا وهو نادر، كان قيل بأنه شاذ كما سبق ابن عقيل، لكنه نادر، على كل قد يقال بأنه ضرورة هنا. إن ساكن العين، إن ساكن العين مؤنثا بدا إن ظهر، هذا فعل الشرطي، إن بدا يعني سالم العين الثلاثي اسما، إن بدا وظهر ساكن العين هذا حال من الضمير المستتر في بدا بمعنى ظهر، مؤنثا هذا حال ثانية، وهو قيد في جواز الجمع بألف وتاء لا قيد في جواز الإتباع، وهذا أحسن أن يجعل قيدا في جواز الجمع بألف وتاء لا قيدا في جواز الإتباع. إن ساكن العين قلنا هذا حال أولى، مؤنثا هذا حال ثانية، مختتما هذا حال ثالثة، مختتما هذا حال ثالثة بالتاء متعلق بقوله مختتما، أو مجردا أو للتنويع، مجردا معطوف على مختتما. إذن يجوز بهذه الشروط الخمسة، بهذه الشروط الخمسة يجوز الإتباع، إتباع العين للفاء، إن كانت مضمومة ضمت العين، إن كانت مفتوحة فتحت العين، إن كانت مكسورة كسرت العين، هذه لغة واحدة، وبقي لغتان، بقي لغتان. قال وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح، غير الفتح التالي غير الفتح، ها يعني تلا، قلنا الفاء إما تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، ها قال غير الفتح، تالي غير الفتح معايش بلاكم أنتم. ما هو المكسور أو المضموم؟ قال سكنه أو خففه بالفتح. أعطوني مثالين. ها إيش؟ أي هند. هند قلنا هند نقول هينيدات. هينيدات هذا أشار إليه بقوله السابق البيتين انتهينا منها. قال لك في مثل هينيدات سكنه فقل هندات أو خففه بالفتح فقل هينادات. هذا التخفيف هينادات فخففه بالفتح. إذا فيه ثلاث لغات: التسكين والإتباع والفتح. هذا الكسر. بقي ماذا؟ الضم. ها غرفة غرفات هذا الإتباع من البيتين الأولين. قال سكن غرفات خفيف غرفات غرفات هذا تخفيف ب. إذا ماذا بقي؟ حفنة حفنات لا يجوز فيه الإسكان ولا فتح. ولذلك قال وسكن هذا أمر. التالية التالية غير الفتح يعني العين الذي تلا غير الفتح بأن تلا ضما أو كسرا سكنه أو خففه بالفتح جاز فيه لغتان وجهان مع الإتباع. فهذه ثلاث لغات أو ثلاث أوجه فكلا قد رووا يعني هذه الأوجه الثلاثة كلها مروية عن العرب ليست باجتهاده. وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح أي يجوز في العين بعد الفاء المضمومة أو المكسورة وجهان مع الإتباع. يجوز في العين بعد الفاء تالي غير الفتح تالي مقصود به تالي العين نفسه في العين بعد الفاء المضمومة أو المكسورة وجهان مع الإتباع وهما الإسكان والفتح. ففي نحو سدرة وهند من مكسور الفاء وغرفة وجمل من مضمومها ثلاث لغات الإتباع والإسكان والفتح. ومعنى البيت أنه يجوز فيما كانت عينه تالية غير الفتح وجهان زائدان على الإتباع وهما السكون والفتح. وشمل التالي تالي غير الفتح شمل ماذا؟ وشمل التالي غير الفتح التالي الضم نحو غرفة والتالي الكسر نحو هند. فيجوز في كل واحد منهما ثلاثة أوجه الإتباع كما سبق والسكون والفتح. فتقول غرفات بالضم إتباعا لحركة الفاء وغرفات بالسكون تخفيفا وغرفات بالفتح تخفيفا. وفي نحو هند هندات بالكسر إتباعا وهندات بالسكون تخفيفا وهندات بالفتح تخفيفا. وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح أو خففه بالفتح أي فتحنا نعم. فكلا قد رووا كلا هذا مفعول لقوله رووا فقد رووا كلا. فهذه اللغات منقولة عن العرب منقولة عن العرب. وأفهم كلامه أن نحو دعد لا يجوز تسكينه مطلقا. دعد هذا مفرد نقول في الجمع دعادات دعادات. هل يجوز أن نقول دعدات؟ لا يجوز. لماذا؟ لكونه تاليا الفتحة تاليا الفتحة. وسكن التالي غير الفتح فإن تلا الفتحة فلا تسكنه فلا تسفى. فحكمه بماذا؟ بالمفهوم. إذن أفهم كلامه أن نحو دعد لا يجوز تسكينه مطلقا واستثنى في ذلك أو من ذلك بالتسهيل معتد اللام كالضبيات وشبه الصفة نحو أهل وأهلات فيجوز فيهما تسكين اختيارا. على كل هذا من المستثنيات. وسكن التالية التالي هذا مفعول به وغير الفتح غير الفتح غير الفتح يجوز فيه الوجهان لأن التالي هذا اسم فاعل حينئذ يجوز إضافته ويجوز أن يعمل لأنه محلا بأل وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. إذن غير مفعول التالي غير مضاف مضافري فتحي مضافري غير الفتحي. أما تالي الفتح فلا يجوز فيه إلا الإتباع إلا الإتباع. أو خففه خففه خفف ماذا؟ جمع بالفتح بالفتح. فكلا قد رووا مما ذكرناه لك. قال الشارح هنا: إذا جمع الاسم الثلاثي، اسم ثلاثي صحيح العين الساكنها المؤنث المختوم بالتاء أو المجرد عنها بألف وتاء، أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقا، أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقا، يعني تفتح عينه إن كانت فاءه مفتوحة، وتضم عينه إن كانت فاءه مضمومة، وتكسر عينه إن كانت فاءه مكسورة. فتقول في دعد دعادات، وفي جفنة جافانات بالفتح، وفي جمل وبسرة جملات وبسرات بضم الفاء والعين، وفي هند وكسرة هندات وكسرات بكسر الفاء والعين. ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح في العين، في العين، وهو الذي عناه بقول سكن التالية غير فاء، التالي المراد به العين. ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح، فتقول جملات وجملات وبسرات وبسرات وهندات وهندات وكسرات وكسرات، ولا يجوز ذلك بعد الفتحة بل يجب الإتباع. واحترز بالثلاثي عن غير من غيره كجعفر على المؤنث، وبالاسم عن الصفة كضخمة، وبالصحيح العين من معتلها كجوزة، جوزة قلنا هذا فيه لغة هذيل الجوازات، وبالساكن العين من محركها كشجرة شجرات، فإنه لا إتباع في هذه كلها، بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع، جعفرات ضخمات جوزات شجرات. واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر، فإنه لا يجمع بالألف والتاء. ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة، هذا استثناء من قوله وسكن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح، يعني استثني من التالي غير الفتح نوعان، ما كان على وزن ذروة ووزن زبية، ما كان على فعله بكسر الفاء ولامه واو. ها، ذروة على وزن فعله بكسر الفاء ولامه واو، ذروة احفظ ذروة تحفظها. وكذلك فعله بضم الفاء ولامه يا، زبية فعله. إذا ما كان على وزن فعله بكسر الفاء هنا منع الاتباع، لأن لامه واو، لامه واو، لأنك إذا قلت ذروة تقول ماذا؟ ذيري وا، ذيري ذيري ذيري، كسرت الراء ثم بعدها واو، ومعلوم الانتقال من كسر إلى واو ثقيل، واو قبل كسرة ثقيل، ذروات هذا ثقيل. كذلك زبويات لو أتبعت الباء هنا صار ثقل، ياء قبلها ضمة هذا ثقيل. فمنع الاتباع في مثل هذا مما كان على وزن فعله ولامه ياء لامه واو، أو كان على وزن فعله ولامه ياء، حينئذ يمتنع فيه الاتباع. مفهومه ومنع اتباعه مفهومه جواز التسكين والتخفيف بالفتح، لأن هذا يجوز فيه ثلاثة أوجه، منعوا نوعا واحدا ونص على الإتباع. مفهومه أنه يجوز فيه التخفيف، فيقال ذروات وذروات وزبيات وزبيات، يجوز فيه الوجهان، وإنما منعوا الإتباع تخفيف، نعم، لما للتخفيف طلبا للتخفيف. ومنعوا أي العرب منعوا إتباع، إتباع نحوي، إتباعك نحو، إتباعي، نعم، منعوا إتباع نحو، حينئذ يكون من إضافة المصدر إلى مفعوله. ومنعوا إتباع الكسرة فيما لامه واو، وإتباع الضمة فيما لامه ياء، كما في نحو ذروة، ذروة، ذروة البعير سنامه، وذروة كل شيء علاه، وزبية وهي حفرة تحفر لأسد، زبية. لماذا منعوا؟ لماذا منعوا؟ قالوا استثقال الكسرة قبل الواو، استثقال الكسرة قبل الواو والضم قبل الياء، لعلك لو أتبعت في ذير وقلت ذيروات، ذيروات، واو قبل كسرة هذا فيه ثقل، كذلك زبيات ياء قبل ضم هذا فيه ثقل، ولا خلاف في ذلك، لا خلاف بين النحاة في منع هذا النوع. وشذ كسر جروة، جروات شاذ، جروة على وزن فعله، لامه واو، والفاء مكسورة، جريوات واو قبلها كسرة، هذا ثقيل، قل هذا شاذ. وشذ كسر جروة، ليس كسر جروة وإنما كسر جمع جروة، ها بالإتباع، هذا شاذ على حذف مضاف. وشذ أي سمع في فعله بكسر الفاء مما لامه واو الإتباع شذوذا، نحو جروة مؤنث جرو وهو واحد فراخ الكلبة، فيما حكاه يونس من قولهم جريوات بكسر الراء، وهو في غاية الشذوذ لما فيه من الكسرة قبل الواو. إذا معنى البيت أنه يمتنع في هذين الاسمين وما أشبههما الإتباع، فلا يقال في ذروة ذروات ولا في زبية زبيات لثقل الواو بعد الكسرة والياء بعد الضمة. وفهم من قوله ومنع إتباعه أنه يجوز الإسكان والفتح في نحو ذروة وزبية إذ لم يتعرض لمنع غير الإتباع، لمنع غير الإتباع. منعوا إتباع، منعوا فعل فاعل، وإتباع هذا مفعول به وهو مضاف، ونحوه مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، وذروة مضاف إليه، وزبية معطوف عليه، وشذ كسر جروة يعني كسر جمع جروة، كسر هذا فاعل شذ. قال الشارح هنا يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور مكسور الفاء وكانت لامه واوا فإنه يمتنع فيه إتباع العين للفاء، فلا يقال في ذروة ذروات لكسر الفاء والعين استثقالا لكسر قبل الواو، بل يجب فتح العين وتسكينه وتقول ذروات أو ذروات، وشذ قول جريوات بكسر الفاء والعين. وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كان الفاء مضمومة واللام ياء نحو زبية، فلا تقول زبيات بضم الفاء والعين استثقالا للضمة قبل الياء، بل يجب الفتح والتسكين وتقول زبيات أو زبيات. ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس انتمى، غير ما قدمته لك من القواعد العامة السابقة، غير ما قدمته نادر أو ذو اضطرار أو لأناس انتمى. إذا جاء شيء سمع بلسان العرب مخالف للقواعد السابقة فهو نادر قديم، والنادر لا حكم له. أو ذو اضطرار في الشعر أو لأناس انتمى لغة، يعني لغة قوم وليست هي الشائعة فيه في لسان العرب. غير ما قدمته، غير هذا مبتدأ وهو مضاف، وما قدمته مضاف إليه، قدمته فعل فاعل مفعول به والجملة لا محل لها، لا راسلة موصول، نادر خبر مقدم. أو ذو اضطرار معطوف عليه، أو لأناس هذا معطوف على نعم، أو انتمى لأناس، لأناس متعلق بقول انتمى وهو معطوف على قول نادر، هنا انتمى ها نادر. أو ذو اضطرار أو انتمى لأناس، عطف انتمى على نادر، إما لكون الثاني منتم أو نادر بمعنى يندر، هذا أو ذاك، أو بالهذا أو ذاك. وهنا فيه توسط المبتدأ بين الأخبار، كذلك توسط المبتدأ. غير ما قدمته نادر يعني أنه إذا جاء جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر عد نادرا أو ضرورة أو لغة بقوم واحد من ثلاث. فالأول كقول في جروة، جروات بكسر الفاء والعين، هذا نادر فلا يقاس عليه. ومن النادر قول بعضهم كهلات بالفتح جمع كهلة، وهي التي جاوزت 30 سنة، وقياس الإسكان كهلات لا كهلات، لأنه صفة ولا يقاس عليه غيره. كهلات كهلات كهلات بالإتباع نقول هذا صفة، وهناك مضى أنه لابد أن يكون اسما احترازا من الصفة، ولقد ضخمات لما يقال ضخمات، هنا كهلات سمع كهلات نقول هذا نادر لأنه صفة. والثاني الذي هو الضرورة كقوله وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني، سكن عين زفرات، زفرة زفرات هذا الأصل فيها، والقياس فتح واتباع لكن لضرورة الشعر. والثالث الذي هو انتمى لأناس كقوله ذين ذكرناه سابقا، جوزة وبيضة من معتل العين ونحوهما، جوازات وبيضات، قلنا هذا جاز لماذا؟ لكون ما قبل حرف العلة فتحة، وأما لو كان من جنسها فليس فيه إلا التسكين، مثل تارة تارات، ديمة ديمات، دولة دولات، هذا واجب التسكين ولا يجوز فيه التهليك لأن ما قبل حرف العلة من جنسه، وأما إذا كان فتحة مثل جوزة جاز فيه الوجه. لكن لغة قوم يعني هذيلة على جهة خصوص، جوازات بيضات بفتح الفاء والعين، والمشهور في لسان العرب تسكين العين إذا كانت غير صحيحة، ومنه قول شاعرهم: أخو بيضات رائح متأوب بيضات. وبلغتهم قرئ شاذا ثلاث عورات، عورات عورات عورات، هذا شاذ، هذا شاذ. بقي مسألة وهي أنه يتم في التثنية والجمع بالألف والتاء من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة. إذا حذف من الكلمة حينئذ في الإضافة قد يعود المحذوف وقد لا يعود، قد يعود وقد لا يعود. أخ، أخ أصله أخون، إذا أضفتها قلت أخوك، عادت الواو، عادت الواو. حينئذ إذا ثنيته عادت الواو، كذلك عادت الواو أخوان. ويد إذا أضفتها أصل يدي، يدي أو يديون، يديون فيه وجهان. الياء محذوفة وهي اللام، حذفت اعتباطا، هل تعود في الإضافة؟ لا تعود. قل يدك، كذلك لا تعاد في التثنية. إذن يتم في التثنية والجمع بالالف والتاء من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة، وذلك نحو قاض وشج وأب وأخ وحم وهن، من أسماء الستة تقول قاضيان رجعت الياء، قاض قاضيان رجعت الياء، وشجيان وأبوان وأخوان وحموان وهنوان، كما تقول هذا قاضيك، قاضيك بالإضافة، وشجيك وأبوك وأخوك وحموك وهنوك، وشذ أبان وأخان، يعني دون عودة الواو. وما لا يتم في الإضافة لا يتم في التثنية، يعني لا يعود فيه في التثنية لأنه صار نسيا منسيا. وذلك نحو اسم سمون أصله سمون، وابن أصله بنون، ويدي دم يد ودم، وغدا وفم. فتقول اسمان، لا تقول اسموان، تقول اسمان كما تقول اسمك بالإضافة، اسمان وابنان ويدان ودمان وغدان وفمان، كما تقول اسمك وابنك ويدك ودمك وغدك وفمك. وشذ فموان وفميان، شذ فموان وفميان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.